أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الجلالين سورة هود مكية إلا أقم الصلاة الآية أو إلا فلعلك تارك الآية وأولئك يؤمنون به الآية وهي 132 أو 320 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. الله أعلم بمراده بذلك. هذا كتاب أحكمت آياته بعجيب النظر وبديع المعنى ثم فصلت بينت بالأحكام والقصص والمواعظ من لدن حكيم خبير أي الله أي بأن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بالعذاب إن كفرتم وبشير بالثواب إن آمنتم وأن استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى هو الموت ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل من في العمل فضل جزاء. وإن تولوا فيه حذف إحدى التاعين أي تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو يوم القيامة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ومنه الثواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري وعن ابن عباس في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء وقيل في المنافقين. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أي الله. ألا حين يستخفون ثيابهم يتغطون بها أو يتغطون بها يعلم تعالى ما يسرون وما يعلنون فلا يغني استخفاءهم إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سورة هود وهي من القرآن المكي وقول الجلال هنا إلا قول الله تبارك وتعالى فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسؤول عنها يعني هذه الآية نزلت في المدينة لا دليل على ذلك ومواقيت الصلاة نزلت بمكة بعد معراج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقال أن يقال كذلك أن هذه الآيات مكية كذلك لأن مواقيت الصلاة علم عن النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل نزل على طول في اليوم الثاني من معراج النبي صلى الله عليه وسلم. السورة إن شاء الله بتمامها مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الثلاث حروف مقطعة ألف لام راء. وقد مضى قول أهل العلم في معاني هذه الحروف ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإحكام الإبقاء أنه مدخل من كل وجوده نظما ومعنى ليس لا يتطرق إليه خلل، ما في خلل يتطرق يعني إليه في لفظة من الألفاظ أو في معنى من المعاني، بل هو في غاية الإحكام. ثم فصلت التفصيل البين والشرع، يعني أنه فصل كل معنى من المعاني التي تريدها كذلك، يعني له يعني آيات فليست معاني داخل بعضها في بعض ولا يمكن يعني فرضها، بل هو مفصل والتفصيل البيان يعني المحكم المميز لكل معنى من المعاني من لدن حكيم رب موصوف الحكمة سبحانه وتعالى يضع كل أمر في إصابه، خبير خبرة أتم العلم، علم كل أمر خفي، أن هذا القرآن المحكم في مبناه ومعناه، مبناه ألفاظه وتراكيبه وجمله ومعناه الذي جاء به والذي فصلت يعني معانيه، هذا التفصيل من لدن يعني من عند الرب الحكيم الخبير سبحانه، من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهذا غاية القرآن وهدفه أنه دعوة إلى الناس، يعني يا أيها الناس لا تعبدوا إلا الله، فهذا هو هدف القرآن وما سيخ له الذي من أجله أنزل، أن يكون دعوة من الله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله أيها الناس، ومعنى لا تعبدوا إلا إياه يعني جعلوا عبادتكم كلها له وحده، فإن الله سبحانه وتعالى هو الفرد الأحد الصمد المتفرد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، فهو المتفرد بالخلق كله، كل الخلق له ولا يشاركه أحد سبحانه. ثم التصريف كله له، كل هذه الخلائق الموجودة الذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى، ما في مخلوق يملك لنفسه أي تصريف نفع أو ضر أو يضع نفسه فيه هنا أو هنا، كل التصريف لله. فالله هو الخالق وحده المتصرف وحده، وبالتالي هو المالك وحده، المالك ملك حقيقي لكل ما سواه سبحانه وتعالى، وبالتالي يجب أن يكون هو الإله وحده، يعني لا يؤله ولا يعبد إلا هو، لأنه العبادة يجب أن تكون لمن له فضل على عابده، ولا فضل يعني لمخلوق على مخلوق، كل الفضل لله تبارك وتعالى، فهو المتفضل على عباده بالخالق والتكوين والفجار وبالتالي وبالرزق، فهو الذي يستحق العبادة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، الرسول المنزل إليه هذا، إنني الرسول لكم أيها الناس منه من الله منزل هذا الكتاب نذير مخوف، وبشير مبشر هو الذي يخبر بالخير، يعني مخبر بالنذارة، وهو يعني الوعيد الشديد على يعني ترك هذا الأمر وتنكبه، وكذلك البشارة لمن أطاع هذا الرسول، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أيها العباد استغفروا ربكم يعني اطلبوا مغفرته من ذنوبكم ثم توبوا إليه رجعوا إليه، خذوا الطريق إليه سبحانه وتعالى، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم في هذه الدنيا متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى انقضاء يعني أعمالكم وآجالكم التي كتبها لكم، ويؤتي كل ذي فضل فضل، كل صاحب فضل من يعني زيادة في عمل الخير لا يؤتى فضله، بمعنى أن الله لا يحجب عنه شيء، بل يحاسب كل إنسان ويعطي كل إنسان كل خير عمله فإنه يعني يؤتى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وإن تولوا يعني تتولوا يعني وإن توليتم أيها الناس بعد سماعكم هذه الرسالة فإني أخاف عليكم عذاب يوم الدين، إني الرسول يعني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم القيامة. إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، مرجعكم إلى الله، قدم إلى الله للحصر، يعني لا ترجعون إلا إليه بعد الموت، وهو على كل شيء قدير أن يحييكم بعد أن تكونوا في بطن هذه الأرض، يظهركم ويحييكم، وهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، ومنه يعني بعثكم من جديد ورجوعكم إليه سبحانه وتعالى. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا الإعلامية، إنهم الكفار يثنون صدورهم، ثني الصدر يعني طيه، يعني يلف نفسه حتى لا يسمع الكلام، ليستخفوا منه ليستخفوا إما من الرسول أنهم سمعوا كلام الله تبارك وتعالى، أو أنهم كانوا يفعلون هذا الصنيع، يعني يظنون أنهم إذا استخفوا من الله خفي الأمر عليه سبحانه وتعالى، وأنهم إذا فعلوا الأمر سرا فإن الله لا يعلم، وإنما يعلم فقط الجهل. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ومعنى يستغشون ثيابهم يعني يضعون ثيابهم فوقهم، يغشون أنفسهم بها ويفعلون ما يظنون أن يفعلوه تحت هذه الثياب فلا يراهم الله سبحانه وتعالى، فيخبر الله سبحانه وتعالى أنهم وهم يظنون أنهم في هذه الحالة يستغشوا ثيابهم فيها أنهم خفوا عن الله تبارك وتعالى، فيخبر سبحانه وتعالى أنه عليم بذات الصدور. ومعنى ذات الصدر يعني مكنونه الذي لم يخرج. الإنسان في صدره تكون وساوس وأفكار وعزائم، في أشياء مسكها وقالها للناس أي طلع، وفي أشياء ما طلع، ما أطلع أحدا عليها ولا أحد رآه إلا صاحبها، فهذه الله يعلمها، هذه اسمها ذات الصدر. ذات الصدر يعني مكنونه الذي لم يخرج خارج هذا الصدر، فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنكم أنتم يا من تظنون، العرب كانت تظن أنها إذا فعلت الأمر يعني سرا لا يعلمه الله، وأن الله لا يعلم إلا ما ظهر، فيخبرهم الله سبحانه وتعالى أنهم حتى مجرد ثني صدرهم ألا يسمع الكلام يعلم، وعندما يغطون أنفسهم يعني مخافة أن يراهم أحد يعلمهم سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما هو أكبر من هذا وهو مكنون صدوره. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وما من زائر دابة في الأرض هي ما دب عليها إلا على الله رزقها تكفل به فضلا منه تعالى ويعلم مستقرها مسكنها في الدنيا أو الصلب ومستودعها بعد الموت أو الرحم كل مما ذكر في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وكان عرشه قبل خلقهما على الماء وهو على متن الريح ليبلوكم متعلق بالخلق أي خلقهما وما فيهما من منافع لكم ومصالح ليختبركم أيكم أحسن عملا أي أطوع لله ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إما هذا أي القرآن الناطق البعث والذي تقوله إلا سحر مبين بين وفي قراءة ساحر والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة أوقات معدودة ليقولن استهزاء ما يحبسه ما يمنعهم من النزول قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا مدفوعا عنهم وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب ثم قال جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها ما من أي دابة من هنا بتأكيد النفي قال إن أقول زائدة ليس زائدة بمعنى أنه ليس لها معنى وإنما يعني لا أثر لها في الإعراب لكن لها معنى وهي معنى تأكيد نفي ما من ما لأنما نافية ومن هنا إنما يريد تأكيد هذا النفي يعني أي دابة لا يخرج منها شيء والدابة كل ما يدب بعد الأرض من نملة صغيرة أو ما هو أكبر منها أو في كبير أو إنسان أو حيوان كل ما له ذبيب على هذه الأرض ومعنى ذبيب يعني السيد عليه وما من دابة في الأرض كلها إلا على الله رزقها فالله هو الذي يرزق الجميع طعامها وشرابها وكساؤها وكل ما هو ترزق به لتحيا من الله فالإنسان والحيوان والحشرات كل هذه الدواب لا أحد منها يخلق رزقه يخلق طعامه ويخلق شرابه وإنما الله سبحانه على خالق كل شيء فرزق كل هذه إلى الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها مستقر مكان قرار بيتها مسكنها طائر في عش زاحفة في جحر وين تستقر تعلمه الله عز وجل يخفى عليه نملة وين مكانها الذي تستقر فيه ومستودع المستودع المكان الذي تخفي فيه بيضة صغار كل دابة هذه لا مستودع مستودع مكان الولي عليه يقوم حفاظا من هذه الدواب على نفسها تقوم بيضها أو هذه صغارها تقوم تحطها في آمن مكان وين المستودع مخبيها فالمستقر والمستودع هذا بالنسبة لهذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الإنسان كذلك وين مستقره؟ والله قاعد في البيت، قاعد في كهف، قاعد في اليد، قاعد في قمة الجبل، هذه كلها. وكذلك مستودع ليه؟ فمستودع الإنسان رحم المرأة، هذا الذي توضع فيه بذرة الإنسان، فليعلمه الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا فهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ما في ذلك الآيات اللي خوف يتفكرون مستقر لكم أيها الناس ومستودع الرواية أكثر شيء أثمن شيء عند الإنسان اللي هي بذرته بذرة الإنسان هذه وين تودع ليت الله يعلم رسولنا ويعلم ما في الأرحام وتخلق هذه يعني البذرة وكيف تسير إلى أن تسير فالله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه. وهذا كله بعلمه، لا يشغله علم هذا عن علم ذاك فيكون مشغول بأن يعلم هذا وينسى ذاك، لا، كل هذا أمام الله تبارك وتعالى سمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى، وكل طرق على هذا المخلوق بعلم الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل هذا مدون، يعني هو بعلم الله وهو كذلك مدون في كتاب مبين، كتاب الخلق والمقادير الذي قدر الله وكتب الله في مقادير كل شيء مدون، كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات كل ما عليها وهي سبع كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، والأرض التي تحتها التي نعيش عليها في ستة أيام. قيل هذه الأيام من أيام الدنيا، من أيام هذه الأرض، وقيل إن أولها الأحد وآخرها الجمعة، وقد جاء هذا في مكتوبة في التوراة أن الله بدع الخلق يوم الأحد وفرغ منه سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وكان السبت هو اليوم السابع. وقيل هذه الأيام من أيام الله سبحانه وتعالى، فقد جاء أن هذه الأيام يعني أن أيام الله تبارك وتعالى مختلفة، وإن يوما عند ربك كان لسنة ما تعد، وقال عن يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اصبر صبرا جميلا. فهل هذه الأيام التي خلق الله تبارك وتعالى فيها هذه الدنيا مثل أيام الأرض اللي هو يوم وليلة مضي يوم وليلة منها؟ نحن نقول الله تعالى أعلم، ولعل هذا يعني ظاهر القرآن يدل على أنها أيام كأيامنا التي نحيها على هذه الأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني كان عرش الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض على الماء، وهذا الماء لا أيضا يعني نعرفه أنه من الغيب، وأنه ليس هذا الماء الذي على سطح أرضنا هذا، فإن العرش أعظم من الأرض. الأرض هي عبارة ما أقر النبي ما الأرض في السماء الأولى إلا كحلقة في فضائل، والأولى في الثانية كحلقة في صحراء سرار، وهكذا إلى السماوات كلها مع الأراضين كلها في الكرسي إلا كحلقة في فناء، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فناء. فعرش الله لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الماء الذي كان يحمل العرش يعني قبل خلق السماوات والأرض أمر عظيم لا يعلمه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، وكان عرشه يعني قبل خلق السماوات والأرض على الماء. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني خلقكم كما خلق الأرض هنا وخلق السماوات وأحياكم في هذا الكون الذي هذا صنعه لكم ليبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا. وإحسان العمل وذلك بالالتزام بالصراط المستقيم طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمر يعني عباده المؤمنين بكل عمل حسن ونهاهم عن كل عمل رديء، فهذا أحسن العمل اللي هو السير في مراد الله تبارك وتعالى فيما أمرك الله جل وعلا به. ليبلوكم يعني يختبركم أيكم أيها الناس أحسن عملا. قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني لئن قلت للكفار إن هناك بعث بعد الموت ليحاسب كل إنسان على عمله، وأن الله لم يخلق السماوات والأرض سدى وعبثا، وإنما خلقها لهذا الهدف وهذا الغاية، وهو أن يغفر العباد بإحسان العمل، ثم بعد ذلك بعد موتهم يبعثهم الله ليعطى كل يعني صاحب عمل جزاء. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ستكون مقالة الكفار هذا السحر سحر مبين، يعني كلام يريد محمد أن يسحرنا به، يقول لك اسحرنا بهذا الكلام، يعني يغير يعني عقولنا ونفوسنا به، إن هذا إلا سحر مبين. قال جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، لا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم العذاب، لا من قسم، يعني والله لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة وقت، وأصل الأمة يعني المجموعة من السنين، يعني سنين معدودة، معدودة عند الله تبارك وتعالى، مش يعني مو أجل غير محسوب، لا أجل محدد. لا يقولون يعني هؤلاء الكفار المكذبين ما يحدث في ذات حج ميت، وين العذاب هذا الذي يعني تعدنا به؟ لا يقولون في ذات ما يحدث، ايش اللي يمنع، ما الذي يمنع العذاب هذا يعني الذي تتوعدنا به يا محمد ان ياتي؟ لا يقولن ما يحبسه. قال جل وعلا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا، يوم يجيهم هذا العذاب ما ينصرف صرفه ومنعه ورفعه عنه، فإذا وضعوا في النار والجحيم خلاص ما عاد لهم يعني مخرج بعد ذلك. وكذلك إذا أنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته في الدنيا خلاص، فإنهم من هذه العقوبة مثلا بالقتل كما حصل له في بدر، فإنهم بعد القتل يكونون في النار. وقد وقف النبي على شفير البئر الذي جمع فيه جثث الكفار 314، وقال لهم: يا فلان يا فلان يا فلان، ما دعوا بأسوان قد رأيتم ما وعد ربكم حقا، فإني قد رأيت ما وعد ربي. وقال رسول الله: كيف تخاطب أخوانا قد جيّم أنتنوا؟ فقال: أنتم بأسمع لما أقول منكم. فرأوا أن ما وعدهم الله حق، أنهم دخلوا النار، يعني لم يكن القتل فقط بل دخول النار، كما قال في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، أغرقوا فأدخلوا تعقيبها، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وهذا كل من يعني أهلكه الله تبارك وتعالى بالعذاب في الدنيا سينتقل إلى يعني الجحيم مباشرة. فالله يقول: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ما ينصرف بعد ذلك عنه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم، نزل وحل وتمكن منهم الذي كانوا يستهزئونه، يعني العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويقولون وينه ما يحدث شلم اخره العذاب، فهذا وقع الامر به، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ولئن أذقنا الإنسان أي الكافر منا رحمة غنى وصحة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط من رحمة الله كفور شديد الكفر به. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء أي فقر وشدة مسته ليقولن ذهب السيئات أي المصائب عني، ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها. إنه لفرح بطر فخور على الناس بما أوتي، إلا لكن الذين صبروا على الضراء وعملوا الصالحات في النعماء أولئك لهم مغفرة وأجر كبير هو الجنة. فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليه فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به، وضائق به صدر بتلاوته عليهم لأجل أن يقولوا لولا، أي هلا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه كما اقترحت. إنما أنت نذير فلا عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه، والله على كل شيء وكيل حفيظ فيجازيهم. ثم قال جل وعلا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الحال هؤلاء الكفار حال الإنسان الكافر، لئن أذقناه منا من الله رحمة رحمة لا تكون إلا منه سبحانه وتعالى، فأي خير في العباد هو من الله سبحانه وتعالى، ما بكم منا لكن فمن الله. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بك، فرح يعني المغرور والظن أنه نال هذا حظه ونصيبه وكسبه ولم ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى، فهو فرح به ما هو فيه من هذه النعمة دون نسبة ما هو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يعني إذا نزع الله تبارك وتعالى منا هذه الرحمة إنه ليئوس قنوط، اليأس والقنوط قنوط من رحمة الله، لأنه ما عنده ما يرجو في رب، يعني هو الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى، وإنما كل أمر نسبه إلى نفسه وإلى الأسباب التي يراها حوله. قنوط كثير القنوط يعني قاطع الأمل من رحمة الله تبارك وتعالى لأنه غير مؤمن. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه نعمة من الله تبارك وتعالى بعد ضراء مسته بعد الضر الذي مسه ليقولن ذهب السيئات عني، هذا راحت المصائب عني، ما نسب ذلك إلى الله وأنه هو مقلب الأمر هو الذي بره الأمر سبحانه وتعالى، وإنما نسب هذا إلى نفسي وإلى الأسباب يعني الظاهرة التي حوله. ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح بما يلاقيه، لفخور بنفسه وما أعطاه. فكل أمر الكافر أنه ينسب الضر وينسب النفع إلى نفسه وإلى الأسباب، فإن جاء الضر حجز ويأس، وإن جاءت الرحمة من الله تبارك وتعالى فرح وافتخر بها، ولم في كل ذلك نسيان لله تبارك وتعالى ونسيان لأنه هو الذي يعني هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن الأمر كله إليه، وأن الأسباب التي تتسبب هذه إنما هي بأمره سبحانه وتعالى. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. أهل الصبر كالمصائب، فأهل الإيمان هذا أهل الإيمان غير حال الكفار، فإنهم في المصائب يصبرون يعلمون أن هذا ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن هذا من أمر الله، وأنهم يعلمون أن هذا خلاص ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب نرجع أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير، أن هذا أمر مكتوب، وأن الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى ما شاء، وأن ابتلاءه للمؤمن يعني ليخفف ذنوبه أو ليغفر ذنوبه وليرفع درجاته، فهو أمر عظيم فيصبر. وعمل الصالحات كذلك، هو في هذا عامل الصالحات، مع هذا لم ينقطع عن عبادة الله ولم ييأس ولم يكفر، بل هو في عمله للصالحات وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به صالح. وأعظم هذه الأعمال الصلاة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة بذنوبهم وأجر كبير لصبرهم وعملهم. فلهم مغفرة لذنوبهم بهذا بصبرهم وعملهم الصالحات، وكذلك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الأجر الكبير جنة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وهذه الآيات التي قال فيها الجلال في مقدم السورة إنها يعني مدنية، وهذا خطأ، وإنما هي في سياق السورة وهي من الآيات المكية. فلعلك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وهذا هو أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فإن الكفار كانوا يكذبون النبي ويقولون لو كنت حقا رسول من عند الله فإنه يعني يجب أن يكفيك، مش حاجة تروح السوق وتكابد العيش كما نكابد وتذهب وتروح لما لا، خلاص يعني ينبغي أن أنت يعني رسوله، ينبغي أن يكون عندك كنز ينزل عليك كنز، ينزل عليك ملك يجعل لك مكانة، حتى إذا شافوك الناس بهذه بالفعل علموا أنك رسوله فاتبعوه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال جل وعلا إنما أنت نذير، إنما أنت بالحصر نذير، يعني أرسل ما النذار التهدي. والله على كل شيء وكيل، والله سبحانه وتعالى هو المتوكل بكل شيء، كل عباده الله هو المتوكل بهم، فأمر الجميع إلى الله تبارك وتعالى. فأنت مهمتك النذار، يعني أرسل ناس لتنذر الناس بهذا، يعني الكتاب المنذر إليه، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلست موكلا بهم من ناوأك ومن كذبك تضربه وتعذبه أو تسجنه أو تقوم عليه، أنت فقط يعني مهمتك التي أرسلناك إليها النذار، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، هو المتوكل بشؤون عباده سبحانه وتعالى هداية وإضلالا وإرشادا وبعدا، كل أمورهم إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أم بل أيقولون افتراه أي القرآن قل فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فإنكم عربيون فصحاء مثلي تحداهم بها أولا ثم بسورة وادعوا للمعاونة على ذلك من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء فإن لم يستجيبوا لكم أي من دعوتموه للمعاونة فاعلموا خطاب للمشركين أنما أنزل متلبسا بعلم الله وليس افتراء عليه وأن مخففة أي أنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون بعد هذه الحجة القاطعة أي أسلموا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأن أصر على الشرك وقيل هي في المرائين نوفي إليهم أعمالهم أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم فيها بأن نوزع عليهم رزقهم وهم فيها أي الدنيا لا ينقصون شيئا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط بطل ما صنعوا فيها أي الآخرة فلا ثواب لهم وباطل ما كانوا يعملون مخرج جل وعلا أم يقولون افتراه؟ يعني بل أيقولون افتراه؟ يقولون الكفار افتراه من النبي صلى الله عليه وسلم، افتراه معنى كذبه، اختلق هذا القرآن. طيب كله فأتوا بعشر سور مثله مفتراه، هذه عشر سور مثل هذا القرآن في الفصاحة والبيانة والبيان والبلاغ مفتريات، يعني ألفوا أنتم من عندكم دين، فأنتم عرب أقحاء، والقرآن هذا نزل بلغة العرب، وإذا كنتم تقولون للنبي افترى افتروا، طيب أنتم افتروا كلام مثله، هو مثله، فتقول أن هذا عرب، فالنبي رجل عربي مثله، فإذا استمتوا بالكذب فاكذبوا أنتم وهاتوا عشر سور مثل سور القرآن، وبذلك تبطلوا حجته وتفعلوا حجتكم أنكم خلاص هذا كلام مفترى وإحنا جبنا كلام. طبعا التحدي الله تبارك وتعالى لهم بأن يأتوا بشيء من القرآن جاء على أربعة، يعني أول تحداهم بمثل القرآن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم تنزل معهم لعشر سور، قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم بسورة واحدة فليأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، ثم تنزل بعد ذلك إلى سورة من مثله، يعني مما يقاربه أو يشابهه وليس مثله تماما. وهذا كان آخر بيد اللي هو في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأخبرهم سبحانه وتعالى أولم تنزل معهم إلى سورة من مثله، وليست مثله تمام، ومعنى من مثله يعني مما يقارب، وقال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، فإن هذه الآيات نزلت في المدينة، فقبل هذا كل عصر النبي الأول ما استطاعوا أن يأتوا بسورة يقولون أو يزعمون أنها تشبه هذا القرآن ولن تفعلوا في المستقبل إلى آخر الدنيا. فاتقوا النار من هذا التهديد وعيد التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. فهنا في هذه الآيات الله يقول قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، كل الذي تستطيعون أن تدعوهم ليظاهروكم في هذا الأرض في الإتيان وتأليف عشر سور مثل القرآن ادعوهم، من الجن من الإنس الشعراء البلغاء الفطاح ادعوهم، فهم يعتقدون بأن لكل شاعر شيطان جني يعني يحياه بالشعر، كل الذي يعني يزعمون أنهم لهم يعني أس ونصيب في البلاغة والفصاحة والشعر ادعوهم وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا تحدي، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه معجزة بيانية أولا، لا يمكن للبشر أن يأتوا بكلام يعني يماثله، وقد اعترف العرب الفصحاء أن هذا كلام لا يمكن أنه يحطم ما تحته، ما في مجال ومقارنة أن يؤتى بكلام يوزن بهذا الكلام. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال هنا الجلال فإن لم يستجيبوا لكم يعني من تدعونهم، ولكن ليس يعني هذا كلام مرجوح، وإنما فإن لم يستجيبوا لكم يعني أيها المؤمنون يعني الذين تؤمنون بهذا القرآن، إن لم يستجب لكم يعني هؤلاء الكفار بأن يأتوا بسورة مثلهم من سورة مثل القرآن، 10 سور مثل سور القرآن، فاعلموا يعني أيها الناس، واعلموا أيها المؤمنون أن ما أنزل بعلم الله، هذا القرآن نازل بعلمه سبحانه وتعالى، قال متلبسا بعلمه، يعني أنه بمضمون علم الله تبارك وتعالى، وكذلك نزل بعلم الله، الله منزله سبحانه وتعالى على رسوله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ وأنه لا إله لا معبود بحق في الوجود كله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ سؤال يراد به يعني الدعوة والإلزام، هل أنتم مسلمون؟ يعني منقادون مطيعون لله تبارك وتعالى، أم يعني ستظلون على كفركم وعنادكم، وإن ظهرت الحجة والبيان لكن ستستمرون على كفركم وعنادكم، إذن فلاقوا مصيركم بعد ذلك.